السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن لا نزال مع تفسير كتاب الله عز وجل وسورة آل عمران وقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من هم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح؟ الآية التي قبلها: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فمن أعرب كلمة الذين بعدها على أنها صفة للمؤمنين التي قبلها، فيكون الكلام عام لكل من يستجيب لله ورسوله. ومن أعربها على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره: وأمدح الذين استجابوا لله والرسول، فيكون كلاما جديدا ويكون مخصوصين بهذا المدح، وهذا هو الراجح. وبعضهم يعربها على أنها مبتدأ ويكون الكلام استئنافا، وتكون أيضا مثل التي قبلها وهو المدح، أناس مخصوصين يمدحهم الله سبحانه وتعالى ويثني عليهم باستجابتهم لله والرسول. وقوله بعدها: من بعد ما أصابهم القرح، قيد يخصص هؤلاء. من بعد ما أصابهم القرح، والقرح يعني الجرح أو الجراح الثاخنة. فالله سبحانه وتعالى يمدح من هذا وصفه: الذين استجابوا لله والرسول. وإيش حكاية الاستجابة لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح؟ بعد ما حدث للمسلمين في غزوة أحد مما قد عرفتم، والشيء الذي يعني تصورنا له مهما تصورناه فتصورنا له ضعيف. تصور يشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتكسر رباعيته ويدخل حلقة المغفر في جنتيه عليه الصلاة والسلام، ويقع في الحفرة التي حفرها له المشركين. أمر فظيع وأمر عظيم، ومهما تصورنا تصورنا ضعيف. وبعض المسلمين انخزلوا، وبعض شعب الناس إن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، فكان الأمر أمر عظيم جدا. وبعد ما انفضت المعركة وارتحل أبو سفيان الذي كان لا يزال على الشرك وجنده، حتى وصلوا راجعين إلى مكة، حتى وصلوا إلى مكان يقال له حمراء الأسد على بعد من المدينة قد 8 أميال، يعني بما يعادل 14 كيلو. ففكروا وجاءهم الشيطان وقالوا كيف نتركهم وهم الآن في غاية الضعف، لما لا نستأصلهم ونسبي ذراريهم وننتهي من قضية الإسلام والمسلمين دي. ففكروا أن يكروا ويرجعوا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين للقتال. أين هذا؟ ومسلمين إيش حالهم المسلمين؟ ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن حالهم يقول إيه؟ من بعد ما أصابهم القرح، يعني مع الجراح الثاخنة الشديدة، حتى يروي أهل السير ومنهم أبو إسحاق اللي هو مقدم في هذا الأمر، يقول إن رجل من بني عبد الأشهل يقول كنت أنا وأخي ممن شهد أحد، وحدث ما حدث وجرحنا جراحا شديدا، ثم ما لبسنا أن احنا رجعنا إلى المدينة، كانت غزوة أحد كانت يوم 15 من شوال، وفي اليوم السادس صبيحة اليوم السادس لسه ما استراحوا لسه داخلين المدينة، إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للجهاد وملاحقة العدو. خارجين من هذا الأمر مثخنين بالجراح، وإذا منادي وداعي الجهاد يدعو هؤلاء، ولا يدعو إلا من خرج في غزوة أحد فقط، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يخرج معه لملاحقة العدو إلا من كان في غزوة أحد، إلا ما كان من جابر لما تعلمون أنه كان أباه أخره، وأباه ممن استشهد في غزوة أحد وأخره، قال اجلس أنت مع أخواتك، وكان له قرابة 9 أخوات بنات فأجلسه معه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج في أحد، وخرج أباه مكانه، خرج أبوه مكانه، فالحاصل أن النبي أذن له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد إلا من خرج في أحد. يقول هذا الرجل الذي هو من بني عبد الأشهل يقول فكنت أنا وأخي قد جرحنا جراحا شديدا، وكان لابد لنا أن نخرج، قلت لأخي أنتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فقام فيقول كنت أخف منه جرحا، فكان إذا غلب يعني وقع منه وتعب في المشي، يقول ولم يكن لنا دابة نركبها، كنت أحمله، كان يحمل أخاه هذا، وصور واحد يحمل ليجاهد ويقاتل في سبيل الله، فكان الأمر صعب، لذلك ربنا أثنى عليهم استجابوا لله والرسول. وهنا يقول استجابوا لله والرسول، يعني لم ينزل وحي بهذا، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي بأنه يقول له اذهب وطارد المشركين، إنما مجرد ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان في حمراء الأسد ويقول لماذا نتركهم، لابد أن نرجع ونستأصلهم، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج إلى حمراء الأسد، علم أين هم، قالوا في حمراء الأسد، وخرج إلى حمراء الأسد، حتى إذا وصل إلى هناك وجد الله عز وجل ألقى الرعب في قلوب المشركين وفروا لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج خرج إليهم، وقالوا لا يزال بهم قوة وجلد، ففروا إلى مكة. فأثنى الله على من استجاب لمين؟ للرسول، هو اللي دعا، ولما كانت دعوة الرسول هي دعوة من الله فاعتبر أمر الرسول أمر المين؟ لله سبحانه وتعالى. ذلك يقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى الذين استجابوا لله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جمعوا بين الإحسان والتقوى، والجمع بين الإحسان والتقوى، إذا جاءك إحسان وتقوى في الآية فاعلم أن الإحسان لامتثال الأمر، وأن التقوى لمجانبة النهي. اعلم أن الإحسان لامتثال الأمر، وأن التقوى لمجانبة النهي. وقد مر معنا قبل ذلك بيان الإحسان كثيرا وبيان التقوى، وحسبك في معرفة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا تكلم به أفصح من نطق بالضاد عليه صلوات الله وسلامه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأن التقوى هي لها تعريفات كثيرة، من أجمعها أن تطيع الله سبحانه وتعالى على نور ترجو ثوابه، وأن تجتنب معصية الله على نور أيضا، يعني على علم تخاف عقابه سبحانه وتعالى. لكن إذا جمع بين الإحسان والتقوى افترقا، وإذا أتى واحد منهما تضمن الآخر. يعني قال يتقون كل متقي محسن، قال يحسنون كل محسن متقي، لكن إذا جمع بينهما افترق، يكون الإحسان لامتثال الأوامر، وتكون التقوى لاجتناب النواهي. للذين أحسنوا منهم، ومنهم هنا ليست للتبعيض كما ظن بعض أهل العلم، إنما هنا منهم للبيان بيانية وليست تبعيضية. للذين أحسنوا منهم، بيان لجميع من استجاب لله والرسول في هذه الحالة وفي هذا الظرف، خاصة أن تعلم إن سقوط الهيبة العسكرية كما يقول بعض أهل العلم، سقوط الهيبة العسكرية واحتمال كر المشركين مرة ثانية، واحتمال جرأة المنافقين والكفار واليهود اللي في المدينة والأعراب اللي حول المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هذه الغزوة. فكانت غزوة حمراء الأسد ردت للمسلمين اعتبارهم مرة ثانية، وأرجعت إليهم هيبتهم. وإلا كان الأعراب يقول خلاص ذل الكفار فعلوا فيهم، فالآن هم ضعاف نفعل معهم، واليهود اللي معاهم والمنافقين. لكن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذه الغزوة قدرا ليعلم الناس أن الهيبة لا تزال مع المسلمين رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم لا يزالون بقوة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يقترئ عليهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، من الناس؟ الناس واحد فقط، إما وفد بني عبد قيس، واحد منهم كان راجع من مكة إلى المدينة والتقى بأبي سفيان، وأبي سفيان أخرج له 10 من الإبل وقال له هل أنت تأخذ هذه الإبل وتخبر محمدا عني خبرا. ويقال إنه أبو مسعود الأشجعي قبل أن يسلم، صاحب الخدعة في غزوة الأحزاب، أبو نعيم الأشجعي، أو ابن مسعود الأشجعي، نعيم ابن مسعود الأشجعي، نعم. فكان من أمره أنه أعطاه، دفع إليه هذا وقال له تخبر محمدا أننا قد رجعنا لنستأصلهم. فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر كما قلت لكم، قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم. هذا أبو سفيان ما هو من اللي معه بس، ده قالوا مدد من مكة وهو جاي ليستأصل المسلمين في المدينة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر داعيه أن يؤذن في من حضر غزوة أحد للرجوع للجهاد في سبيل الله والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي قال واحد فقط، وربنا سماه في القرآن ناس، وهذا دليل على القاعدة التي تقول أنه يطلق الألفاظ التي تدل على الخاصة التي تدل على العامة يراد بها الخاصة، وهذا كثير في اللغة، يطلق اللفظ لفظ هذا يدل على العامة لكن يراد به الايه الخاصة. الذين قال لهم الناس، إن الناس من الناس الثانية أبو سفيان وجنده، قد جمعوا لكم أي أعدوا لكم العدة ويرجعون إليكم ليستأصلوكم، قد جمعوا لكم فاخشوهم أي خافوهم، فما كان من المؤمنين إلا أن زادهم هذا القول إيمان. وهذا حال المؤمن مع تتابع المصائب عليه، إذا تتابعت عليه المصائب تجد صلب قوي، ازداد إيمان. هذا كما حكى الله سبحانه وتعالى عن أهل الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، بخلاف المنافقين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. والآية في قبلها في آية في الأحزاب نفسها برضو، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كلام اللي بيقوله النبي والنصر والتمكين والكلام هذا كله غرور. لكن انظر إلى المؤمنين، هذا ما وعدنا الله ورسوله، لما جاء الأحزاب وصدق الله ورسوله، شو قبلهم وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يبقى الإيمان بيزيد مع تتابع المصائب. وهذه والله نراه في المؤمنين العاديين، مصيب أصب مصيبة وتروح تعزيه، تبص مصيبة تانية تقع عليه في نفس الأيام وفي نفس الوقت، تقول الرجل ده هيهلك، تروح تجده أشد صلابة وقوة وعنده قوة إيمان تستتعجب منه، إزاي الرجل ده قدر يصلب هذا ويقف أمام هذه الأحداث البسيطة، أليس كذلك؟ هذه نجدها كثيرة مشاهدة في واقعنا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، حسب يعني الكفاية، وهو لله وحده سبحانه وتعالى، وليس لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأمة، إذا لم يقل للرسول فمن باب أولى لا يقول لأحد من الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن، من هنا معطوف على إيش؟ على الكف، حسبك الله يفتح عليك، وليس على لفظ الجلالة اللي هو الله، حسبك الله ومن، الكف هنا معطوفة على حسبك، على الكف حسبك، أي حسبك الله يا أيها النبي، حسبك الله عز وجل، وحسب المؤمنين أيضا من؟ الله سبحانه وتعالى. فالله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وليس كما ظن البعض حسبك الله أي يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، لا، فالحسب لا يكون إلا لمين؟ إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ماذا قالوا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. إبراهيم عليه السلام لما أتوا به وجردوه ليلقوه في النار، نزل إليه جبريل عليه السلام، والله عز وجل أذن للملائكة كما جاء في بعض روايات بني إسرائيل التي لا نصدقها لا نكذبها، أذن لهم إن استغاث بكم فأغيثوه، إن نادى على واحد فيكم يا جبريل يا كذا أغيثوه، وإن استغاث بي فدعوه. فما كان من أن إبراهيم عليه السلام قال لجبريل أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل، ما إليك يا جبريل أنت لا أريد منك شيء، ولكن أنا أريد من الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام. شو يستطيع جبريل أنه ينقذه ولا لا؟ يأخذ من أيدي الكفار، يطير النار اللي فعلوها، لكن من الممكن مع هذا يصيبه شيء من الأذى، لكن ربنا أبقى النار كما هي نار، وأبقى الكفار كما هم، وجردوه كما شاءوا وألقوه ونزل بسلام وأمان في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وربنا قوله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. حتى والله بعض التفاسير تقول إن كل نار ظنت إن الأمر صادر إليها، فكل من وضع طعاما على نار يطهي في هذا الوقت ما استوى الطعام ولا سخن ولا جرى كما هو، كما وضعه كما رآه، حتى خرج إبراهيم من النار. ظنت كل نار في الأرض أن الأمر صدر إليها، ليست النار التي وقع فيها إبراهيم، فصارت كل نار بردا وسلاما لا تفعل شيء. سحب الله عز وجل مادة الفاعلة فيه، مادة الإحراق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. بعض التفاسير تقول أيضا لو لم يقل رب العالمين سلاما لمات إبراهيم من شدة البرد، لكن ربنا جمع في النار بين البرد والسلام. هل كان يستطيع جبريل وهو من هو أن يفعل ذلك؟ لا والله ما يستطيع، لكن الذي يقدر على هذا هو الذي هو قال عن نفسه والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوهم فزادهم إيمانا. أصل في هذا إن هو اللي يحدث شيء من الرعب والخوف، كما لو قلنا فيه عدو جاي وهيدخل على المدينة ويحرقها بالنار ويضرب فيها القنابل والصواريخ، إيش يكون حال الناس؟ ما بين خائف وبين من أصابه الهلع والرعب. لكن هؤلاء قالوا حسبنا الله، أي كافينا الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى، سبحانه وتعالى يكفي عبده كل شيء. وحسبنا الله أي هو سبحانه وتعالى القائم على شؤون عباده سبحانه وتعالى. حسبنا الله، يقول ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل، وردت الصحابة خلفه حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ماذا صنعت؟ اسمع مباشرة الفاء التي تفيد التعقيب، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. شوف، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد ولم يجد أحدا، وجد قريش كانت راجعت إلى المدينة وخافت لما علمت النبي صلى الله عليه وسلم في أثرها. ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، ودول كانوا 14 كيلو يعني في بالمقياس بتاعنا 8 أميال، لأن الميل تقريبا كيلو ستة من عشرة، يعني 2 كيلو إلا 40 إلا 400، يعني 1600 متر، فحوالي 14 كيلو. 14 كيلو مشاهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المثخنين بالجراح حتى وصلوا إلى المكان اللي وقف فيه أبو سفيان وأراد أن يرجع إلى المدينة. فلما بلغ الناس بهذا، أنهم يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مع القوم في أثره ليقاتلوه، فخاف أبو سفيان ومن كان معه وقالوا قد لحقهم مدد وخافوا ورجعوا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن يخرج إلا من حضر معه معركة أحد فقط، ولم يأذن لأحد سوى أنه أذن لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما بينا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ما تفسير النعمة؟ قال علماؤنا النعمة السلامة كما بينه ابن كثير عليه رحمة الله وغيره من أئمة التفسير، قل النعمة السلامة. والفضل قالوا فرار المشركين، وبعضهم قال الفضل كتابة أجر غزوة لهم لم يأتهم فيها قتال ولم يمسسهم فيها سوء، فكتبت لهم غزوة حمراء الأسد. كتبت لمن؟ كتبت لمن؟ كتبت للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني شوف غزا بدر مكتوب لهم أجر بدر ولا لا؟ ها؟ وغزا أيضا أحد مكتوب له أجر أحد ولا لا؟ وغزا حمراء الأسد دون ما يقاتل الناس ولا يقابلهم، لكن النية أنهم خرجوا للقتال. وسمع المنافقون بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت اليهود، فوقع الرعب أيضا في قلوب هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وعادت للمسلمين هيبتهم التي كانت قد محيت بسبب ما وقع في غزوة أحد، بسبب ما وقع لهم في غزوة أحد. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة أي بسلامة من الله وفضل، أي فرار المشركين كان فضل الله. وبعضهم كما قلت يقول إن كتبت لهم أجر غزوة، وبعضهم يقول إن المقصود في هذه الآية إنما هي غزوة بدر الصغرى، غزوة بدر الصغرى اللي هي كانت بعد بدر الكبرى. وذلك أن أبو سفيان لما وقع له ما وقع في بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقف وقال موعدنا العام قابل، يعني العام القادم في بدر، بدأ يجهز نفسه على إيه؟ على بدر. في الموعد نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى إيه؟ إلى بدر الصغرى، إلى بدر اللي يسموها العلماء بدر الصغرى، وخرج بالصحابة رضي الله عليهم وعسكر في بدر أيام، ولم يأتي أبو سفيان ولم يأتي من جيشه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى المدينة. فبعضهم يقول هذه الآية في هذا المقام. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يرى أنه لها حقها من النظر، وإن كان الراجح كما قلنا غزوة حمراء الأسد، أي المكان الذي يسمى حمراء الأسد. ويقولون الفضل في غزوة بدر الصغرى أن بدر كان لها ناسها وكانوا جالسين فيها وكانوا أصحاب تجارة، فالمسلمون لما ذهبوا إلى بدر ولم يلقوا عدوا ولم يلقوا حربا أخذوا بعض التجارات من أهل بدر فربحوا فيها، فهذا هو الفضل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وكلا الغزوتين كانت فيهما السلامة للمؤمنين، ولم يمسسهم سوء لا في غزوة حمراء الأسد ولا في بدر الصغرى. ولذلك ربنا عز وجل يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لا قتال ولا غير ذلك، والله الحمد والمنة، واتبعوا رضوان الله. ورضوان الله واتباع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كل ما يرضي الله فعلوا، وأول ما يرضي الله الاستجابة لله والرسول، وقد استجابوا لله والرسول كما قال الله سبحانه وتعالى في أول آيات الذين استجابوا لله والرسول، وهذا من ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كونك تطيع الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فمعنى أنك انت راضي عن الله، وإذا رضيت عن الله رضي الله عنك، رضي الله عنك أي اتبعت ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة البينة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نحفظه رضيت بالله تعالى ربا، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وذلك هو الفضل وذلك والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكما قلنا إذا قال الله سبحانه وتعالى ذو فضل يعني إذا أعطى الفضل انظر بقى لعطاء الفضل سواء في الكم أو في الكيف، الكمية كمية عظيمة كبيرة جدا لا تكاد تحصيها، ومن فضله على كل عبد ما قاله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هذا والكم هذا شيء من الكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. وبعض العلماء في هذه الآية يقول إن ربنا ما قال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. إحنا منعد النعمة ولا النعم؟ النعم ها؟ وإن تعدوا نعمة الله، إنما ما قال وإن تعدوا نعم الله، قال لأن كل نعمة في طياتها نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. امسك نعمة نعمة كده وشوف النعمة دي فيها ايه، ولو ما كانتش كده تبقى ايه، وليه ربنا وضعها على الوضع ده. تفضل على قدر عقلك هتطلع منها نعم لا تحصى من النعمة الواحدة. ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله هكذا بالإفراد لا تحصوها. فهذا فضل، فضله بعض فضله، فالكم لا يحصى بالنسبة لفضل الله. وكذلك الكيف، الكيف اقرأ إن شئت فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، تعرف أنت كيف مثلا النعيم اللي في الجنة، قل في نعيم في الجنة، في ايه في الجنة؟ في مثلا تفاح، في برتقال، هذا ما تعلمه فقط من الأسماء، ولكن كيفية هذا التفاح وكيفية هذا البرتقال ولا حور العين ولا نساء الجنة، حسبك أنه يقول في نساء الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة. طب ونساءنا يعني دول إيه بقى الموجودين معنا، ما فيش فيهم طهارة دي؟ قال فيها طهارة لكن يعتريها بعض الإيه القذرات الكثيرة جدا في حياتنا، لأن الدنيا دار كدر، المرأة تحيض وتنفس وتمرض وتعرق وكل الأمور دي فيها، لكن هذه في الجنة مستحيل مستحيل، سواء كان في نساء الآدميين أو في حور العين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى والله ذو فضل عظيم، الله عز وجل صاحب فضل على الجميع، والفضل هذا عظيم وعظمه كما قلت لك في الكم وإيش والكيف، عظم فضل الله في الكم والكيف. أما الكم فلا تحصيه، وأما الكيف فلا يمكن أن تتخيله، وأي تخيل له باطل، أي تخيل له باطل. وهذا واقع في الدنيا قبل الآخرة، وفي الدنيا واقع للمؤمن وغير المؤمن، وأما في الآخرة فلا يكون إلا المين للمؤمن، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. خلي بالك فينا محذوف بعد قوله في الحياة الدنيا، في محذوف تقدره وهو في الحياة الدنيا لهم وللمشركين وللكفار خالصة يوم القيامة، يعني ما يشركوش فيها مين؟ الكفار، إنما هي خالصة لمين؟ للمؤمنين فقط. ولذلك أصحاب النار في نفس الصورة ينادون على مين؟ على المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الأكل والإيه والشرب محرم على الكافرين في الأخر لكنه للمؤمنين يتمتعون به. كيف كيفية الأكل والشرب؟ هذا لا يصلح، لا تستطيع أن تقوله، لأن طعام طعام لا ينتج عنه عرق ولا براز ولا بول ولا شيء من هذا على الإطلاق، إنما رشح أحلى أشد من رائحة المسك طيبا، هذا في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ونعوذ بالله من النار وأهلها. يقول سبحانه وتعالى: والله ذو فضل عظيم. ثم يقول للمؤمنين الذين ربما، لأن أنا بشر، ربما لما بلغ بعض الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما وعلموا أن أبا سفيان قد عزم على الرجوع إلى المدينة، أخذهم شيء من إيه؟ من الخوف، اعتراهم شيء من الخوف، والخوف الطبيعي لا حرج فيه، خوف الطبيعي الغريزي لا حرج فيه على الإطلاق إذا كان من المؤمن، لكن ينبغي للمؤمن ويدفعه. فقد بيّن الله سبحانه وتعالى خوف خليله إبراهيم فأوجس منهم خيفة، وقال في نبي الله موسى: فخرج منها خائفا يترقب، يعني يتلفت يمينا وشمالا خوفا ممن يقع، مما يقع له من العدو، هذا خوف غريزي. إنما الخوف المذموم والعياذ بالله اللي يعتبر شرك بالله الخوف في العبادة، إنك أنت تخاف ميت بالغيب، كما واحد مثلا والله العظيم هذا موجود، هذا موجود بين المسلمين خاصة للقبوريين، يخوفوا يقول لنا أشتكيك لسيدي أحمد البدوي، يوم التاني يخافوا له: لا إلا سيدي أحمد البدوي بلاش دي، أنت عايز تعمله معايا أعمله، لكن سيدي أحمد البدوي لا ما تدخلوش فينا. هذا والعياذ بالله خوف شرك والعياذ بالله، يخرج العبد من الملة، يخرجه من الملة. وفي خوف الجبناء، يبقى مؤمن لكنه ايش؟ جبان، عنده خوف من العدو لا يستطيع ان يلقاه، هذا ينبغي للمؤمن الا يسترسل معه مثل هذا الخوف، وينبغي ان يدفعه، لان الشجاعة من الصفات الطيبة، مش التهور، الشجاعة، وهي الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. كل من أقدم في موضع الإقدام وأحجم في موضع الإحجام هذا شجاع، أما الذي يقدم في موضع الإحجام بالتهور هذا لا نقول عنه شجاع، إنما الشجاع كما قلت لك، والجبان على عكسه، الجبان خائف حتى لو ريشة جات كده عليه يقول المدافع هتشتغل، القنابل هتضرب، ايه يخاف لانه جبان. لذلك الشعب قال ايه: ارى كلنا يبغي الحياه لنفسه، كل واحد بيبغي الحياه حريصا عليها مستهما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده التقى، الجبان بيحب نفسه ولذلك جعله يتقي كل شيء ويخاف منه، يقول لك يا عم نخاف سلم، ايه؟ فحب الجبان النفس اورده التقى، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. الشجاع يحب الحرب، يحب يقاتل العدو، ليه؟ لان له نفس ابيه، وهو بهذا الحب يبغي الحياه ايضا لنفسه كما يبغيها الجبان لنفسه، لكن هذا يبغيها لنفسه بالطريق المشروع، بالطريق المشروع. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان، إنما طبعا كما تعلمون في اللغة أداة حصر. إيش يعني أداة حصر؟ يعني تجعل الحكم للمحصور عليه، باجي اقول انما الشاعر محمد، من المحصور هنا؟ محمد، حصروا عليه على الشاعري، وتنفيه عما عاداه، يعني لا يكون احد يشاركه في هذا الخصل الى اذان العشاء. الحمد لله، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما كما قلنا أداة حصر وقصر، أي تجعل الحكم للمحصور عليه وتنفيه عما عداه، فالله سبحانه وتعالى يقول هذا التخويف الذي خوفكم الذي خفتموه إنما هو من الشيطان يخوفكم بأوليائه. يبقى في محذوف عندنا مقدر وهو قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. وبعض أهل العلم كالإمام النسف في تفسيره يقول إنما ذلكم، إنما التفسير الأول هذا تفسير ابن كثير والإمام الطبري، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم، هو التفسير الراجح يخوفكم بأوليائه. وأما تفسير بعض أهل العلم كالإمام النسفي والكشاف وغيرهم يقولون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي هو الذي يخوفهم، يخوف أولياءه لهم أتباعه ويرعبهم، يخوفهم ويرعبهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي هو الذي يخوف أولياءه وهو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. وكلا المعنيين صحيح، لكن المعنى الأول أرجح، إن ربنا عز وجل يوجه الخطاب للمؤمنين يقول إنما ذلكم إشارة، إنما ذلكم الشيطان إشارة إلى الشيطان يخوفكم بأوليائه. من أوليائه؟ هؤلاء الكفار والمنافقون والمجرمون وغيرهم ممن يعادي المؤمنين، كل دول من أولياء مين؟ من أولياء الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. واللي يرجح تفسير الأول ما بعدها، التفسير الأول هو إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، يقول الله عز وجل للمؤمنين فلا تخافوهم، أي لا تخافوا أولياء الشيطان. لأن ماذا؟ لأن كيد الشيطان ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، والشيطان إذا تدخل في الأمر، من قد يكون الشيطان مع الكفار في حرب ولا حاجة يريد أن يتدخل يقاتل يفعل شيء، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرة على بعض الأمور ما لم يعطيه لبني آدم، يبقى هو ولي الكفار، الله يتدخل للمؤمنين، هل يستطيع الشيطان يفعل شيء وقد تدخل الله سبحانه وتعالى؟ لا. وإذا ما تدخل يترك الله أولياءه لأولياء مين؟ الشيطان. ثم بعد ذلك ينصر الله عز وجل أولياءه الذين الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء فقاتلوا أولياء الشيطان، إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فيش أضعف من كيد الشيطان، ولذلك لا سلطان له على المؤمن لأن لا يستطيع أن يعمل معه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، كما ذكر الله هذا في سورة النحل، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان لأنهم ضعاف، ليس عندهم ما عندكم من قوة الإيمان بالله وحب الجهاد في سبيل الله. حتى كان بعض المؤمنين يخرج في الجهاد ليقتل فقط في سبيل الله، يعني شوف تبقى نيته أنه يقتل، مع أن احنا قلنا النية المفروض كل من يخرج إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا شرط، جوابه يدل عليه ما سبق، أي إن كنتم مؤمنين خافوني ولا تخافوا أولياء الشيطان. والخوف من الله عز وجل عبادة، ومن خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، إي والله الذي لا إله غيره. كل من خاف الله، الله عز وجل يخوف منه كل شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في السيرة إنه كان دخل أعرابي يبيع إبل في مكة في أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، في أول الدعوة، وجاء أبو جهل أخذ الإبل منه ولم يعطيه مالا، واستغاث الأعرابي وقال من ينصرني من فلان ابن فلان، فإنه أخذ إبلي ولم يدفع لي المال. فما ما ما قام ولا أحد من قريش إنه يدفع عنه ظلم أبي جهل، إلا رجل قال له أدلك على رجل، وما قالها إلا استهزاء، قال أدلك على رجل تذهب إليه يأتيك بحقك من أبي جهل. قال من؟ وقال هذا الرجل الذي يجلس في هذا المكان، وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخص عليه ما حدث من أبي جهل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وذهب إلى بيت أبي جهل وهو عدوه الأول، وطرق الباب وقال اعطي هذا حقه. فتح أبو جهل وجد أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقول اعطي هذا حقه. فما كان من أبي جهل إلا أن دخل بيته وجاء بصرة المال ودفعها إلى الأعرابي، وخرج الأعرابي يشكر ويثني مين على النبي عليه السلام في الملأ من قريش. فتعجبوا وذهبوا إليه، قال يأتيك بنفسه وتفعل؟ قال والله ما هو إلا أن طرق علي الباب فقال اعطي هذا حقه، والله لقد وجدت بجواري فحلا من الإبل، لو قلت له لا لفعل بي كذا وكذا أو نحوه. فمن خاف من الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء، حتى من القط، حتى من الفار، يجري ويخاف، قط يخاف منه، إذا وجده في الشارع يتنحى في شارع آخر. نسأل الله العافية من سخط. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نذكر الفوائد بإذن الله مع الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.